يقول كعب: رجل الله صلى الله عليه وسلم حين ضرب الثمار وأهب الظلال، فناس إليها مائلون، يعني إلى الثمار وإلى الظلال، يحبون المقام من الحفاظ وطلب الظلال. قلت لي: عظم شأن جهاد ولذا قال تعالى: كتب عليهم القتال وهو كر لكم لا يستوي الخروج مثل هذه الأيام. وفي خروج المسلم بنفسه وبماله تارك وراءه حال من المال والولد والزوجة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: مات لم يغزو ولم يحدثه بغزو، مات على شعبة من شعب الناق. حين طبت الثمار وحب الظلال فيه فضل الحق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام القيامة وفي يد أحدكم فسيل فليغرسها. ولعل فضل الظلال أو الحق، فقال تعالى: تزرعوا سبع سنين دابا، فجعل بالحرث نجاة الأمة من المجاعات ومن الهلاك. أما قول أبي جهل: لو غير أكرم قتلي، لأن مكي لم يكنوا أهل حرف، كانوا أهل تجارات. ولعل ده سر اللي كانت فلاح تعد سبع ويأخذ فلاح بك منه، لحال السر عند أبي جهل. أبي جاهل لا أحزن في الموع: لو غير أكار قتلني، يعني لو فلاح قتلني، مؤمن بالتبع وربي. فمعك عدد الأسباب والموت واحد أي غبي. والله حمقت كلمة شجع من غبي، يعني ما يخطب على المنبر لم يتملك نفسه على المنبر، فقال من حطي يعني هذا كان غبي بعيد. وغير أرفع، هذا هو سر تنقل الناس أهل الحرب من قول هذا فلاح وابو جهل والقاتل وغير ارار قتلني. ففي من الحرف في اشتغال صحابتي هذه المهنه حتى حس على ظرفي، وكانت قيام يقوم، ولو كانت الخيام تقوم. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف في الثمار وأحب الظلال. قالوا: غزا رسول الله، في أن الجهاد لا يكون إلا على شرط إذن الأمير أو الإمام أو الولي، وهذا شرط مجمع عليه. ولذا قال: فجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاهد ماذا؟ المسلمون، يعني ما تجهزه إلا جهاد، هو بما دل على عدم مشروعية الخروج جهاد أو حرب إلا بماذا؟ إلا بإذنه. وعليه من خرج إلى جهاد غير إذن أمير المؤمنين أو ولي أمره فهو آثم وإن كان مجاهدا. يتأكد في حق من لهما واليان فتأمن، وزلت أهبط أن جعل الله له أبا حيا أو أما فإنهما بابان إلى الجنة لو علم، بل ما أكثر الأبواب الجنة وربطوا إليهم. ولعله في الطريق، يعني يوم إلى المسجد رأيت امرأة عجوزا تعب طريق ببالغ المنقة، قلت: لو علم ولدها كان هيا أنها بابه الجنة لترك هكذا في عرض طريق. يسلم الله تعالى من الأذى. والولد قلت أسكو كلمة قالها لي رجل وهو من وجهاء الناس بل وهو من طلبة علم أيضا، يسأل عن سر ما هو فيه من الخير العميم الكثير وقد وسعه في رزقه بارك الله فيه. قلت لا أجد عندي سببا أرجى من سبب أقول هو دعوة أم وقد غابت، دعوة أم وقد غابت. يا ويل يا ويل جعل الله له والديه حين أحياء ولا يبلو بذلك الجنة، كما في الحديث راغي امرئ أدرك والديه ولم خلافه الجنة ولم خلاف الجنة. قال فقلت أن هذا شرط معتبر بالدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للشاب بماذا؟ أنه لم يأذن لمن والدا، بل لعل بعضكم عجب لو علم أن بر الوالدين أعظم أجر من الجهاد في سبيل الله. ما أقول من كتبي إلى أي عمل خير؟ قال الصلاة على وقتها أو لأختها. ثم أي قال بر الوالدين؟ قال ثم أي قال جهاد في سبيل الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي على هذه المراتب فرق حالك رجل. فقوله تجاهز رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاهز المسلمون معه في شرط إلى أن الجهاد لا يكون إلا بإذن ماذا؟ على الرابع فإذا رابعا قوله جاهز في شرط جهاد اتخاذ عودة إله من قوله فتجاهز لفظة جهاد كتمام العودة وكامل العودة. تسمع يوم لك العروس في الجاهز ما تودي من غير سايب ينفع؟ ها؟ ده ما ينفع تودي من غير مشارك ما لأي مبادئ ثلاث صفلي. فلفظ الجهاد هي معنى ماذا؟ معنى كان للتهي أو الاستعداد. فإذا شرط الجهاد هو التهي أو الاستعداد وذلك قوله تعالى وأعدهم ما استطعتم من قوة ومرات الخير. وإذا كان شرط الجهاد عند أهل العلم العدى والعتاد هذا فتأمل قوي يا طالب علم. طيب قل علمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فين احنا من المحرم؟